La la la la la la la la la la la la la la la la la la لا يشغلنك شاغل تلهو بي عن من تسبح باسمه الأشياء وجه فؤادك للإله توبة فالله يقبل توبة من مخلص في قلبه خوف وفيه رجاء وفيه رجاء وإذا الإنابة ما زجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء فالحق حي ما عداه باطل والكائنات بأسرهن فناء